بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله كتاب الضحايا في الموطأ، وهو أفرده هنا وفرده عن الحج في ترتيبه بمصعب الزهري، لأن الضحايا وإن كانت يعني في أشهر الحج وفي أيام الحج إلا أنها عبادة مستقلة، وفي بعض الكتب تكون ملحقة بالحج. فهذا إن شاء الله كتاب الضحايا أو الأضاحي، يجمع الأضحية تجمع على أضاحي، والضحية تجمع على ضحايا، وهي تسمى ضحية وتسمى أضحية. والحديث إن شاء الله 25 بعد 100 و2000 من موطأ أبي عبد الله الإمام مالك رحمه الله. ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا الدرس في الأضحية، والدرس القادم في الذبح الذبائح والصيد، والذي يليه في الأيمان اليمين والنذر، وإن شاء الله يكون درسين بعد هذا الدرس قبل الحج. وبعد الحج إن شاء الله في الجنايات والبيوع، وهي آخر الموطأ إذا يسر الله سبحانه وتعالى الاستمرار بعد الحج إن شاء الله. فاليوم في الأضاحي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه: كتاب الضحايا، باب ما يتقى من الضحايا. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: أربعة. وكان البراء رضي الله عنه يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين. الله أعلم أن البين ضلعها، الضلع وهو العرج. نعم. العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. نعم. هذا الحديث الأول، وهو حديث مالك بن أنس رحمه الله عن عمرو بن الحارث. وعمرو بن الحارث هذا هو الإمام، إمام أهل مصر، وهو في مرتبة عظيمة، وكان مدنيا، فأخذه صالح بن علي عم الخلفاء إلى مصر، ونفع الله به أهل مصر، حتى قال ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك أو كلمة النحو. لكنه مات رحمه الله دون 50، وهو يعني ولد سنة 93 من الهجرة، ومات سنة 148، فيعني عاش أكثر من 50 قليلا، لكن إماما عظيم القدر، وإن كان مجهول عند كثير من الناس. هذا عمرو بن حارث بن يعقوب بن عبد الله المصري الإمام. لكن مالك هنا وهم في هذا السند، فعمرو بن حارث يرويه عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن عبيد بن فيروز، وأسقط الإمام مالك هنا سليمان بن عبد الرحمن، وقد رواه عن عمر، وعن سليمان رواه شعبة والليث وباللهيعة، كلهم عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز، ما سمعه من عبيد إلا سليمان هذا. فهذا هو الصواب، الصواب في السند أنه عن عمر بن حارث عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، والد صحابة أيضا، عازب صحابي مشهور، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا. ماذا يتقى من الضحايا؟ يعني يسألون عن العيوب، عيوب الأضحية، ويقال أضاحي وضحايا. فدل على أن الصحابة يفهمون أن الأصل في الأضاحي أن يعرفون أنها من الغنم الجيدة والطيبة، لكن يسألون عن العيوب التي تمنع من الجواز، ما سألوا عن ماذا يكون في الضحايا، سألوا عن العكس، مثل قوله: ما الذي يجتنب المحرم من الثياب. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال أربعا، هذه الأصول الشهيرة والكبار أربعا. وكان البراء يشير بيده ويقول ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال الصحابي أربعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار أربعا ولكن يدي أقصر من يده، يعني إنه وهذا فيه تعظيمهم. وفي فائدة أخرى وهي يستدل بها من يمنع من تمثيل صفات الرب جل وعلا باليدين، فيقول ما دام الصحابي لما مثل صفات الرسول صلى الله عليه وسلم قال يدي أقصر من يده، فما بالك بمن يمثل صفات الرب، مثل قولك إن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن وتشير بأصبعيك هكذا، أو إن الله ينزل أو يكشف ربنا عن ساقه وتكشف عن ساقك. والصواب إن هذه تجوز إذا كانت لتحقيق الصفة ردا على المفوضة والمؤولة، فأنت تثبتها أن ساق حقيقية فتكشف عن ساقك، ولكنك تقول والله لا يشبهه شيء، إنما أردت أن أحقق الصفة، لأن المفوضة تقول ساق لكن ما أدري ما معناها، والمؤولة تحرف الساق، فنحن نثبت ساق حقيقية، فلا بأس بتمثيل صفات الرب على هذا الوجه. وإذا خشي أن يفهم منها التشبيه فتقول ولكن الله ليس كمثله شيء، كما قال الصحابي عن المخلوق وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال يدي أقصر من يده، فما بالك. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لما جاء اليهودي قال إن الله يضع السماوات على ذه وبدأ بالخنصر والأراضين على ذه والجبال على ذه، فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه إقرارا لقول الحبر، وما قال لا تمثل صفات الرب، لأن هذا في إثبات الأصابع حقيقة وليس أصابع المخلوق كأصابع الخالق. فقال عليه الصلاة والسلام أربع: العرجاء البين ضلعها، اليضلع يعني عرج، ففيها أولا هذا العيب العرجاء البين عرجها، هذه ما تجزي فضحية، ولكن انتبهوا إلى كلمة البين عرجها، معنى هذا أن العرج الخفيف أنه لا يمنع من الأضحية، لأن عليه الصلاة والسلام اشترط أن يكون العرج بينا. وقد ذكر الإمام مالك ضابط في هذا فقال إذا كانت لا تلحق الغنم لا تجزي في الأضحية، هذه العرجاء شديدة العرج التي إذا سرحت الغنم ما تقدر تلحقها، أما إذا كانت تضلع ضلعا خفيف ولكنها ماشية مع الغنم ما تتأخر عنها فهذا لا يؤثر. وهنا قال الضلع، والضلع اللي يضلع هو اللي عرج. والثانية العوراء البين عورها، إذا كانت عوراء وعورها بين، أما إذا كان نقطة بياض في العين ولكنها ترى بعينها هذا لا يؤثر إن شاء الله، لابد أن يكون العور بين. والثالثة المريضة البين مرضها، كانت مريضة أي نوع من الأمراض الواضحة التي مؤثرة في الذبيحة. والرابعة العجفاء التي لا تنقي، العجفاء الهزيلة التي لا تنقي اللي ما فيها شحم، ما فيها شحم، لأن النقي يطلق على المخ ويطلق على الشحم، والأكثر هنا أنه المراد الشحم كما مر معنا في آداب السفر، قال فانجوا بنقيها يعني أسرعوا حتى لا يذهب الشحم، شحم المطية. أما إذا كانت ضعيفة لكن فيها شحم فهذه تجزي، وإن كان الأفضل كما سيأتي الاستسمان والاستعظام. العجفاء التي لا تنقي. وفي رواية شعبة عن عمرو بن الحارث، وشعبة من طبقة مالك، فيه زيادة: قلت للبراء إني أكره أن يكون في السن أو في الأذن أو في القرن نقص، في السن أو في الأذن أو في القرن نقص. فقال البراء قاعدة، قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد، إذا كان كراهة عندك حز في نفسك اترك، لكن لا تحرم على أحد إلا بنص، إلا بنص. فقال الصحابي وهذا ترى ليس في الأضاحي، في كل شيء، إذا كرهت الشيء أنت وما عندك دليل لكن كرهته كراهة شرعية أو ورع اتركه، الإثم ما حك في نفسك، الإثم حواز القلوب، ولكن لا تحرمه على أحد إلا بدليل. في أيضا من الفوائد أنها يضاف إلى هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه رواه أحمد في المسند وغيره، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف يعني في الأضحية العين والأذن، ولا نضحي بأربع كلها عيوب في الأذن، بمقابلة ولا بمدابرة ولا بشرقاء ولا بخرقاء. إيش معناها؟ قال المقابلة هي ما قطع طرف الأذن، فإذا أقبلت عليك مقطوع طرف الأذن، والمدابرة هي ما قطع جانبي الأذن، فإذا أدبرت أذانيها مقطوعة من الجانبين، والشرقاء مشقوقة الأذن شق واضح، والخرقاء مثقوبة الأذن. ففي حديث علي إن هذا من استشراف العين والأذن، قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، فيضاف إلى هذا الحديث. وأيضا من معناه أن المنهي عن هذه الأربع وما في معناها، يعني إذا قال لك عوراء معناه العمياء من باب أولى، إلا عند أهل الظاهر، وأهل الظاهر عجمة ما لها سنع، عجمة ليست من فهم العرب، يقولون العوراء ما تضحي لكن العمياء تضحي، هذا إغلاق في الفهم، ليس العرب تفهم هكذا. إذا نهى عن العوراء العمياء من باب أولى، إذا نهى عن العرجة مكسورة الرجلين من باب أولى أو مقطوعة الرجلين. كذلك من الفوائد، وهذا بالنسبة للأضحية عموما، نذكر بعض الفوائد حتى يعني نستمر في الباب. الفائدة الأولى في أصل الباب كله عبادة الذبح، عبادة الذبح عبادة عظيمة، ويدلك على عظمتها أنها موجودة في كل الشرائع. ترى هذا ملحظ، إذا رأيت العبادة موجودة في كل الشرائع فاعلم أنها محبوبة جدا لله، لا تخلو منها شريعة. ولذلك قال الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن هذه عبادة مشتركة في جميع الأديان، والدين واحد في جميع الشرائع. وقال الله ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فالعبادة هذه محبوبة لله، ولذلك جعلها الله قرينة الصلاة، فقال إنا أعطيناك الكوثر، فشكر لله على هذه النعمة اشكر الله بأعظم نعمتين بأعظم عبادتين، فصلي لربك وانحر. ويجتمع في هاتين العبادتين من أعمال القلوب والتوكل والسخاء وحسن الظن بالله والقوة ما لا يجتمع في غيره، يعني عند الذبح وإنهار الدم لله يجتمع فيها شجاعة ويجتمع فيها سخاء، سخاوة نفس، لأن المال هذا تجسم في هذا الخروف اللي لك وتذبح. بعض الناس يهون عليه أن يتبرع بدون ما يدري، لكن يذبح يشق عليه، لأن كأن الدنيا تجسمت عنده، فكيف إذا كان ينحر إبل؟ هذا معناه أن سخاوة نفس. وأيضا شجاعة، بعض الناس يهاب من الذبح، فالذبح تربية، شجاعة وسخاء وتوكل وإنابة وقوة وتعويد على أشياء، يربيك على أشياء كثيرة. ولذلك لا تفرح أن ينوب عنك أحد في الذبح، حتى الآن سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم مسألة الذابح وشروطه والذبائح، لكن أنت لا تفرح، هذه عبادة فاتت عليك، فاتت عليك هذه العبادة، لأنك أنت يجتمع قلبك عند الذبح. وقال في الآية الثانية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأنت أنوي عند الذبح هذه الأشياء. والذبائح تختلف، أفضلها ما كان عبادة كالأضحية والهدي والعقيقة، وأيضا ما كان للضيف، ما كان للصدقة، هذه أفضل شيء، ولا بد أن يكون نيتك فيها جازمة وحازمة، وأن يكون ذبحك أيضا فيها على السنة، ترى تشرح الصدر هذا الشيء. ولا تفرح ولا توكل أحد، كل ما تستطيع أن تفعله أنت بادر. المسألة الثانية أن السنة في الأضاحي الاستسمام والاستعظام، قال الله عز وجل عن الأضاحي البدن عموما ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها البيت العتيق. فالسنة دائما أن قدر ما تستطيع، ولذلك قال الصحابة شاه سمينة خير من ثنتين عجفاوي، لا تقول بذبح ثنتين ولا ثلاث ضعاف ولا رخاص، لو تشتري واحدة ضخمة وعظيمة وسمينة أحب إلى الله من ثنتين وثلاث. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن الله قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا دراهمها ولا لحمها، يناله التقوى منكم، يريد أن يربيكم على السخاء وعلى التقرب إلى الله وعلى استثمان هذا الشيء. ومن قرأ كتاب عبد الرزاق وكتاب أبي شيبة يجد من السلف آثار في الاستثمان والاستعظام، يعني يبحثون عن أحسن الموجود، وبعضهم يربيها من رمضان يربي أضحيته ويغذوها ويكرمها، كل هذا تعظيم. وبعضهم كان إذا رأى الشاه العظيمة ولو كان ثمنها غالي ما يماكس فيه، ليس معناه أنه يستسلم للجشعين، لا، بس أحيانا تجد في السوق شاه ناهية طيبة مرة ولا كبش، لكن قالك بألفين وألفين وخمس يدفعها، ما بخسارة، كل شيء راح لله ما بخسارة، ولا تقول خسرت فيها كذا ولا انفقت فيها كذا أبد. فكانوا لا يماكسون في شيء يذهب لله. كذلك من الفوائد السنن فيها، وهذه إن شاء الله تأتي في الأحاديث، أن يذبح بيده وأن يضع قدمه على صفاحها صفحة العنق، وأن يحد شفرته وأن يريح ذبيحته وأن يستقبل القبلة وأن يسمي وجوبا وإلا ما تحل إذا تركها، وأن يكبر استحبابا ولو قال اللهم عني وعن أهل بيتي، فهذا أيضا سنة. وأن لا يحد الذبيحة أمام السكين أمام الذبيحة، سنن كثيرة منتشرة في الأحاديث بعضها سيأتي. الفائدة أيضا الثالثة، لا يجمع بين هدي وأضحية، الحاج ما عليه أضحية، ما يذبح بمكة يسمى هدي، ما تقول بضحي وأنا حاج، إلا إذا وكلت، إذا وكلت عند أهلك. إذا كان جاء من السلف من يفعل هذا، لأن هذا أمر يتعرض له السلف، فإذا وكلت عند أهلك يصدق عليك أنك مضحي في الرياض ومهدي في مكة. أما مكة نفسها ما فيها إلا هدي، ما يسمى أضحية في مكة، إلا لأهل مكة اللي ما حجوا، هذول صح أضاحي، لكن الحجاج ما يتصور منه قال أضحية، إنما هي هدي. وبعض الناس أيضا يشترط في الهدي أن يكون يؤتى به من الحل إلى الحرم. كذلك من الفوائد، لا يمس شعره، من أراد أن يضحي لا يمس شعره ولا أظافره تشبها بالحجاج، حتى يبلغ الهدي محله أو الأضحية تبلغ محله ويوم العيد. لكن يتعارض أحيانا عند الإحرام، يكون موكل في الرياض هو ويحرم، هل يأخذ من شعره قبل الإحرام وأظافره أو ما يأخذ؟ نقول إن كان إنه حاج فقط يأخذ إذا كان هدي فقط، أما إذا كان موكل لا يأخذ، من يوم يدخل الشهر من غروب الشمس ليلة الحجة لا يقرب شعره ولا أظفاره، حتى لو كان حاج ما دام انه موكل في بلده على أضحية الموكل، أما الوكيل ما عليه شيء. كذلك من الفوائد، الأوصاف المكروهة، وهذه مرت الآن في الأحاديث وتتأتي. كذلك من الفوائد السادسة، الاشتراك في الضحايا، وهذه مسألة ستأتي إن شاء الله عند مالك يمنع منها وستأتي إن شاء الله. كذلك من المسائل، الوقت، وقت الأضحية أوله وآخره، أوله متى؟ عندنا مسألتين، بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام، وآخر متى يكون؟ هل هو يومين بعد يوم العيد ولا ثلاثة أيام؟ ومتى هو، في ليل ولا في نهار وينتهي؟ هذه إن شاء الله كلها ستأتي. كذلك من الفوائد حديث أبي سعيد أنه اشترى كبشا فأكل الذئب ذنبه، إذا حصل نقص يسير أنت شريته كاملة لكن حصل عليها نقص بعدما سميت أضحية، إذا كان مثل هذا أكل الذئب ذنبه، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه قال ضحي به إذا كان النقص يسير من الشحم وغيره. كذلك مسألة الخصي، النقص اللي هو كمال وفي الظاهر نقص لكنه أسمن، الصحيح أن الخصي لا بأس أن يضحى به، بل يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين خصيين موجوئين وهذا أسمن له، وإن كان الفحيل الأقرن أفضل، إذا كان أقرن وفحيل أفضل، إلا إذا كان الخصي أسمن وأجبر وأعظم، المراد بالأضحية الجبر والعظم. كذلك من الفوائد، الكبش أفضل من غيره، الكبش أفضل حتى من الإبل والبقر خاصة في الأضحية بخلاف الهدي، ولو كان هناك شيء أفضل من الكبش لكان أضحية لإسماعيل، فداء لإسماعيل، قال الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. والذبح العظيم اللي هو كبش عظيم. فأفضل ما يكون في الأضاحي الكبش العظيم السمين. وكذلك من المسائل أن الأضحية من بهيمة الأنعام فقط، الإبل والبقر والغنم، والغنم نوعين المعز والضان، وأفضلها الكبش. وما روي عن بلال أن ضحى بديك هذا لا يحمل عن الأضحية، وإنما المراد أن بلال أكل يوم العيد ديك وقال هذا يغنيني كما ابن عباس. سيأتي إن شاء الله في المسألة اللي بعدها. والمسألة الثانية عشر، هل هي واجبة الأضحية أو غير واجبة؟ الأظهر الله أعلم أنها غير واجبة، الأظهر أنها غير واجبة. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفاره. وش تفهم من كلمة أراد؟ أنه لو كان واجب ما علق بالإرادة، فهو قال أراد، أراد أراد أن يضحي. ويدل عليه فعل الشيخين أبي بكر وعمر، فإنهما لم يضحيا ليعلم الناس أنها ليست بحتم، وأنها على الموسر متأكدة لكنها ليست بحتم. وفعل ابن عباس، فعل ابن عباس يقول عكرمة ما يمضي يوم عند ابن عباس عكرمة مولاه إلا هو يذبح، ما يكاد يمضي يوم طول السنة إلا هو يذبح ابن عباس لكثرة الناس اللي يأتونه عالم من وجوه العرب. فلما جاء يوم الأضحية يوم العيد قال يا عكرمة اشتر لنا اللحم بدرهمين ومر من السوق وكل من سالك قل هذا أضحية ابن عباس. وش مراد أضحية ابن عباس؟ يعني إن هذا اليوم عند ابن عباس يأكله حتى يعلم الناس أنها ليست بواجب. فقول هذا أضحية ابن عباس مثل قولهم ضحى بلال بديك، لا يعني أن الديك يجزي في الأضاحي، لكن أن بلال ذبح يوم العيد ديك ما تيسر الله ولا يكون أضحية لكنه لحم يغني. فالصواب أن الأضحية ليست بواجبة. وأما قول عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه من كان عنده ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فإن هذا لا يحمل على الوجوب على التأكيد. ولذلك حتى العلماء اللي يقولون ليست بواجبة يقولون من تركها وهو موسر فبئس ما صنع، كما قال إمام مالك بئس ما صنع، لأن هذا أحب شيء إلى الله وقد رزقك الله وعبادة ما تتكرر تفوت وما تدري تدرك العام القادم أو لا. فإذا كنت موسر ضحي، وإن تركتها وأنت موسر فبئس ما صنعت، لكن ما نوجب عليك. كذلك من الفوائد مسألة الأضحية عن الميت، في بعض المعاصرين جعلها بدعة وشدد فيها، والأظهر الله أعلم أن الأضحية من جنس الصدقة، الجنس الصدقة الأكبر. يعني الصدقة قد يراد بها الصدقة المخصوصة وقد يراد بها إنفاق المال بما فيه من نذر أو تبرع أو كفارات، وقد يراد بها أعم ثلاث طبقات لفهم الصدقة. حتى الابتسامة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والأمر المعروف صدقة، لكن هذا غير مراد. الطبقة الوسطى الصدقة بمعناها الأوسط اللي هو الإنفاق والذبح والكفارة وغيرها كلها صدقات. والطبقة الصغيرة الصدقة بمعنى دفع المال فقط. فالصحيح والله أعلم أنه إذا تصدقت عن الميت بنية هذه عن الميت لا بس، أما إذا كانت وصية لا بد تنفذها لأنها ليست بحرام. والأظهر والأحسن أن تشرك الميت مع الحي، أن تقول اللهم عني وعن أهل بيتي وعن من مات من والدي، تشرك الميت مع الحي هذا أحسن حتى تخرج من هذا كله. وبقي في مسائل تمر معنا إن شاء الله في الأحاديث. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها. هذه شبه قاعدة جامعة. قال نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه كان يتقي من الضحايا ومن البدن. شوف أهل المدينة يسمونها الضحايا، وغيرهم في المذاهب الثانية تجدها الأضاحي، والمسألة لغوية سهلة. يتقي أشياء، أولها التي لم تسن مروية بضبطين، إن قلنا بكسر السين فالمراد بها أنه كان يضحي بالثني من الأصناف كلها إلا الجذع من الضان، فمعناها التي لم تسن، يتقي التي لم تسن، التي لم تبلغ السن، السن الذي يجوز فيه الأضحية. وهذا أصل الأضاحي، تركز على الأمرين، على العمر وعلى الوصف والخلقة وعلى الوقت. الضبط الثاني التي لم تسن، بفتح السين، وهي التي لم تعطى أسنانا، يعني الهتماء التي ليس فيها أسنان. فإذا هذا كان يتقي بن عمر، إما التي لم تسن يعني صغيرة، وإما التي لم تسن اللي ما فيها أسنان أو لم تسنن بفتح له، هذا معناه. والثانية التي نقص ابن قتيبة رجح الثاني، لم تسن يعني ليس فيها أسنان، لأن يقول الأول واضح أنه منهي أصلا إلا عن الثني، والأمر الثاني بغير السن التي نقص من خلقها. شوف هذه ترى قاعدة، العيوب التي تؤثر في الأضاحي هو العيب الذي يكون فيه نقص من الخلقة، عيب مؤثر. أما عيب لا ينقص من الخلقة فإنه لا يؤثر. ولذلك الخصاء، خصاء الفحول، هو في الحقيقة في الظاهر نقص، لكنه في العاقبة زيادة، إذا خصي زاد وسمن وطاب لحمه فيكون هو زيادة، إذن هو النقص من خلقها. ولذلك في الأحاديث اللي قبل قليل، المقابلة والمدابرة والشرقاء والخرقاء، هو نقص، يعتبر نقص من خلقتها. لكن إذا كان النقص ليس في الخلقة أو ليس في شيء مؤثر في اللحم أو في الثمن، فهذا معفون عنه، النقص كثير لكن معفون عنه، مثل كسر في القرن وأشياء مثلا ما تؤثر. ولذلك حتى القرن عند الإمام مالك، إن كان يدمى القرن إذا كان يطلع دمه هذا نقص يتقيه، وإذا كان ما يدمى كسر قديم، هذا حتى عند أهل الغنم والحلال ما يأثر في السعر. والأمر الثالث عند ابن عمر، ويذبحها بعد الإمام، يذبحها بعد الإمام. من أمثلة النقص، من أمثلة نقص الخلقة، يقول الزهري: لا تجوز من جدع ثلث الأذن فما أسفل منه. هذا واحد، هذه كلها أمثلة لنقص الخلقة. قال الزهري بن شهاب: لا يجوز المجدوعة ثلث الإذن فما زاد، لأنهم عندهم الثلث كثير. ومسلولة الأسنان التي سحبت أسنانها، هذه ما تجوز نقصها. والصرماء وجداء الضرع اللي مقطوع ضرعها، والعجفاء والجربة اللي فيها جرب، ومصرمة الأطباء، الأطباء اللي هي الحلم، حلم الثدي إذا كان مقطوعة الحلمات أيضا، والعورة والعرجة، هذا كله أمثلة لنقص الخلق. فينبغي لمن اشترى الضحايا أن يكون نبيه وفقيه، تفقدها، شوف لا يصير فيها مرض، يصير فيها عور، يصير فيها شيء، حتى تجزي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني ابن عمر أن أشتري له كبشا فحيلا أقرا ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع: ففعلت. قال: ثم حمل إليه، قال: فحلق رأسه حين ذبح كبشه، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس. واللي بعده: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج، وقد فعله ابن عمر. طيب، في فوائد. ضحى مرة بالمدينة ابن عمر، كان مريض ووكل نافع مولاه، قال: فأمرني ابن عمر أن أشتري له كبشا. هذا رقم واحد، إن كبش واحد. ابن عمر أحرص الناس على السنة وأسخى الناس بالمال، لكن كم ضحى؟ كبش واحد، واحد. وسيأتينا الآن كلام أبو أيوب إن الناس جعلوها مباهاة. هذه من الفروقات بين الأضاحي والهدي. الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، لكنه ما ضحى عنه عن أهل البيت إلا بكبش. فالأضحية ما تكثر، اللي يقول أنا بضحي بعشر بخمس ما يصلح، هذه مباهاة، تضحي بكبش. وضحى بالكبش الثاني عن أمته، عما لم يضحي من أمته ذلك العام أو مطلقا على حسب الخلاف. فقال ابن عمر لنافع: اشتر لي كبش واحد. الأمر الثاني أنه كبش ذكر، بخلاف العقيقة. العقيقة سيأتي أنه يعق عنه بشاه أو شاتين، لكن هنا في الأضاحي تصلح الشاه والكبش أفضل. وأكثر ضحايا النبي صلى الله عليه وسلم كبش، يعني ذكر، طلي، فحل. الثالث أنه فحيل غير خصي. والرابع أنه أقرن إله قرون، وهذا هو كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ووصفت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كبش وأقرن، وأنه ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد، بمعنى هم قالوا كبشين أملحين. الأملح يطلق على الأسود كما عرفنا الآن، ويطلق على العفر. فلما قالوا أنه كبش أملح ويمشي في سواد عرفنا أنه أبيض أعفر، لكن فيه سواد حول عينيه وسواد حول ركبتيه ورجليه وحول فمه، وهذا يكون في الحجاز في الغالب. هذه كباش الحجاز بيض، ويكون فيها أحيان سواد ولها قرون، ليست مثل النجدية. فهذا هو لضحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مستسمن عظيم. وفي بعض السنوات في رواية أنه كان موجو أو خصي وأقرن. قال ثم أمرني أن أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، فدل على أن ابن عمر يفهم أن اللي يضحي في المصلى ليس الإمام فقط، وإن حتى عامة الناس إذا تيسر. لكن انتبهوا، المصليات قديما ما كان عليها أسوار، ليست موقوفة. الآن مصلى العيد وقف، ما يصلح أن نذبح فيه لأنه حجر خلاص وأصبحت الأرض محبوسة. لكن قديما كيف كانوا يصلون؟ يطلعون في ظاهر البلد كما كان الناس في القرى قديما، السنة هذه في الأرض هذه، والسنة هذه قدام شوي، والسنة هذه بعد، يعني ما في أرض محددة إنما في الخلاء. فهنا كان بعض الناس يحضر أضحيته وينحرها، والإمام أحسن أن يحضرها، لأن السنة لا تذبح إلا بعد الإمام. فلو أحضر أضحيته ونحرها هناك حسن، ما استطاع في أي مكان. لكن ابن عمر قال انحرها في مصلى الناس، خاصة الناس يقتدون بابن عمر وهو عمر حتى صار هو شيخ المدينة. قال نافع ففعلت، ثم حمل إليه الأضحية. قال فحلق رأسه، لأن يعني كان مريض، ولا كان ابن عمر يباشر هذا بنفسه الشراء والذبح حين ذبح كبشه. هذا اجتهاد ابن عمر تشبها بأهل الموقف. أهل الموقف متى يحلقون رؤوسهم؟ إذا نحروا هديهم. قال الله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يحلق ثم ينحر ثم يحلق كما فعل عليه الصلاة والسلام. فابن عمر اجتهادا منه قال أحلق شعري، ولكنه هذا سنة عن ابن عمر ما ذكرت عن غيره، وكان يقول ليست بواجبة على من لا، لكن اجتهاد منه هو. وبعضهم قال لعله أيضا بسبب مرضه وكان مريض، قد يكون الحلق هذا شفاء له أو علاج أو شيء. فعلى كل حال من فعل هذا؟ هذا ابن عمر، وما عرفنا أحد أنكر عليه في هذه المسألة، ومن لم يفعله فهو الأصل. نعم. باب ما يجزئ عنه البدنة من العدد في الضحايا. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذا هدي المحصر، هدي المحصر أحصروا في الحديبية، منعوا من مكة، القصة المشهورة. فلما أنزل الله عز وجل أن المحصر لابد، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نحروا البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، معناه اشتركوا في الهدي، والأضاحي لها حكم الهدي. هذا كان في الحديبية. فمعنى هذا أن الهدي والأضاحي إما عن الواحد كبش، أو البدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة، سبعة أشخاص، ليس كالفي. الفي هناك لما قوم جعلت البدنة عن عشر شيئة، لكن هنا في الأضاحي خاصة هكذا. تأتينا مسألة الاشتراك، الاشتراك في الهدي، هل يصلح الاشتراك فيه أو ما يصلح؟ مع أننا نعرف نحن الأصل والأفضل دائما أن لا يكون فيه اشتراك، أن تضحي أنت عنك وعن أهل بيتك، ما يكون فيه قطة واشتراك لا، وسيأتي كلام ماله. هذا أفضل شيء، أن تكون عبادة خالصة لك والأهل بيتك، لكنك تشرك أهل بيتك، تشركهم وما دفعوا الثمن، لكن تقول عني وعن زوجتي وأولادي وأهل بيتي، تدخلهم تطوعا. لكن الاشتراك أن يشترك مجموعة في الأضحية أو لا، في خلاف بين العلماء، سيأتي كلام مالك إن شاء الله. نحن دائما في شرح الموطأ نقول الأئمة ستة، أئمتنا بعد القرون الفاضلة المشاهير منهم اللي صار لهم أصحاب ودون كلامهم ستة، وهم أئمة الأمصار: مالك والشافعي وأحمد وسفيان والليث والأوزاعي. الليث إمام أهل مصر، والأوزاعي إمام الشام، وسفيان إمام العراق، ومالك والشافعي أئمة الحجاز، وأحمد إمام أهل الحديث المتأخرين بعد هؤلاء. فهم على قولين، القول الأول مالك والليث من الستة، مالك والليث هؤلاء لا يجيزون الاشتراك، ما في اشتراك عندهم البت، إلا أن يتطوع رجل عن أهل بيته ويشركهم معه إشراكا، أما قطة وفلوس ونشترك ما عندهم، يقولون هذه عبادة خالصة. وقالوا حديث جابر هذا اللي هو الأصل اللي هو حديث الباب محمول على التطوع، إذا كان تطوع مثل ما يتطوع الرجل عن أهل بيته، أنك تقول والله الفلوس علي لكن أنت تدخل معي، تدخل معك لكن ما في اشتراك، ما يشتركون، لأن هدي المحصر عند مالك غير واجب، المحصر إذا أحصر يتحلل، أنت يسر لهدي كما قال فما استيسر من الهدي، عند مالك غير واجب. واحتجوا بحديث أبي أيوب الذي سيأتي الآن أن قال كنا نضحي بالشاه عن الرجل عن البيت، ما كنا نعرف الاشتراك هذا. إذن هذا مذهب اثنين من الستة، وهم مالك والليث. باقي الستة وهم سفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد يجيزون الاشتراك، وهذا قول أكثر الصحابة، وهذا قول أكثر الصحابة يجيزون الاشتراك، أن تكون البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة في الهدي وفي الأضحية، ويحتجون بمثل هذا. وابن عمر ما سمع بهذا، لأن الشعبي سأل ابن عمر، الشعبي من أئمة العراق لكنه متقدم على هؤلاء الستة لأن أدرك حول 80 من الصحابة. قال ابن عمر يا أبا عبد الرحمن البدنة عن سبعة، فقال ابن عمر وهذا حجة لمالك لكن آخر حجة للقول الثاني، فقال ابن عمر أولها سبعة أنفس. شوف يفهمون أن كل رجل وأهل بيته يخرجون روح نفس الأضحية، فقال البدنة لها سبعة أنفس حتى تجزي عن سبعة، إنما لها نفس واحدة. فقال الشعبي إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام سن البدنة عن سبعة والبقر عن سبعة، فسأل ابن عمر عن هذا فأخبر به، قال ما سمعت بهذا قبل اليوم. إذن ابن عمر ما كان سمع بهذا، وإن كان عمر ابن عمر يحضر الحديبية لكن أحيانا يفوت على الإنسان أو ينسى أو يغفل عنه. فعلى كل حال الأظهر الله أعلم هو قول الأربعة، وهم من عددنا غير مالك والليث، وهو جواز الاشتراك ما دام جاز في الهدي يجوز في الأضاحي. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله. أنا نقول دائما الانفراد أفضل، الكبش أفضل، ولذلك لو كانوا في شقة مثلا وقالوا انتقاط في أضحية ما يصلح، احتياطا كل واحد يذبح النفس أو واحد يدخل معها البيت أو يدخل معه من شاء من إخوانه، لكن قطة في أضحية يعني فيها في النفس منها شيء تطيب بها النفس، وسيأتي كلام مال. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله الأنصاري أنه سأل ابن المسيب، سأل ابن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها. شوف بدنة الآن السؤال نذر امرأة قالت لله علي بدنة، المفتي الآن سعيد المسيب أفضل التابعين مسك أول شيء كلمة بدنة، ما هي عرفا هي في اللغة البدنة الناقة، لكن في عرف الشرع البدنة هي المهداة للبيت، وماذا قال ابن المسيب؟ فقال سعيد بن المسيب البدن من الإبل. هذا رقم واحد الآن بيجيب على الفتوى، الفتوى الآن امرأة قالت لله علي بدنة وتسألها وش تتسوي، وقال سعيد أولا البدن من الإبل، من الإبل. نعم. ومحل البدن البيت العتيق إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سمت. هذا الثاني محلها للبيت العتيق، مدام قالت لله علي بدنة تخرج ناقة وتسوقها للبيت العتيق حتى توفي بنذرها، هذا معنى البدن في القرآن وفي السنة. نعم. فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. إذن هذه فتوى سعيد، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. نعم. أخذها من الفي، لأن في الفي تقدر الناقة بعشر والبقرة بعشر، لكن في الأضاحي بسبع. نعم. قال ثم جئت سالم بن عبد الله فسألته فقال مثل ما قال سعيد غير أنه قال فإن لم تجد بقرة فسبع من الغنم. سبع. نعم. ثم جئت خارجة بن زيد بن ثابت فقال مثل ما قال سالم، ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي فقال مثل ما قال سالم. هذا لوالده محمد بن علي بن أبي طالب، يسمونه محمد الحنفية، وهو أيضا فقيه. فإذا هذا الرجل مر عليهم كلهم جوابهم واحد، إلا سعيد قال عشر. فالشاهد فيه هنا لما أتابه مالك في الموطأ، مع أنه ما يقول مالك بالاشتراك، الشاهد أنه إن لم يجد بدنه، هذا في النذر، يخرج بقرة، إن لم يجد بقرة يخرج عشر أو سبع، لكن ما في اشتراك هنا، هذا فيه تعويض النذر، تعويض النذر. نعم. قال مالك: إن أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة، أو يذبح البقرة أو الشاة الواحدة. إذن أول شيء كلمة ينحر ويذبح، سيأتينا إن شاء الله في الذبائح أن مالك يشدد في مسألة ذبح الإبل أو نحر الغنم، فيقول لا، الإبل تنحر ما تذبح، يعني ما تضجع الناقة وتذكيها ذكاء، تنحرها في اللبة، ويشدد في هذا، حتى في رواية عن مالك أنها ما تحل. ومثله لو نحر الشاة، لو كانت الشاة واقفة وضرب في لبتها كما يفعل بالإبل، يقول لا، الشاة تضجع وتذبح. فهنا قال مالك: أحسن ما سمعت أن الرجل ينحر البدنة أو يذبح بإضجاع البقرة والشاة، هذا رقم واحد. وقوله رقم اثنين الواحدة، الواحدة رقم اثنين، هذا أحسن ما سمع، يعني ما يكثر، ما يكثر لكن يستعظمها. نعم. قال مالك: فأما أن يشتري الرجل، لا، قال بعدها هو يملكها، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة هو يملكها، تكون له ملكه. رقم أربعة ويذبحها هو بنفسه. رقم خمسة ويشركهم فيها، يشرك أهل بيته فيها، هذا أحسن ما سمعت على هذه الطريقة. نعم. هو يملكها ويذبحها ويشركهم فيها. قال مالك: فأما أن يشتري الرجل البدنة والبقرة ثم يشترك فيها هو وجماعة من الناس في النسك والضحايا، ويخرج الرجل منهم حصته من ثمنها، ويكون له حصته من لحمها، فإن ذلك يكره. وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في شيء من ذلك، وإنما يكون ذلك عن أهل البيت الواحد. عن أهل البيت الواحد، يقول مالك: ما سمعنا بأنهم تقطون في الثمن وكل واحد لحصة من اللحم، هذه عبادة ما تغير عن وضعها. لكن لو مثلا واحد، بعض الناس الآن هو أولاده وأولاده متزوجين بعد كلهم في بيت واحد، لو إن واحد منهم الموسر منهم سواء الأب أو أحد الإخوة ذبح شاة عن أهل البيت كلهم، إن شاء الله لهم الفضل كله، لكن ما يتقاطون كلهم في ضحية، لا، واحد منهم الموسر يقول: اللهم هذه عني وعن أهل بيتي، من والدين وإخوان وزوجة ولد، عن البيت الواحد شاه واحد، هذا أفضل ويكون يستعظمها، لكن ما يتقاطون فيها. نعم، هذا أحسن شيء. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهة. إذن أصبحت مباهة، الآن في بعض البيوت يضحون بخمس وبعشر بخمسة عشر، وبعضها عاد وصايا، وصايا أموات، فيكون بعضها مباهة، ما عاد طلعت عن طريقتها. فقال أبو أيوب: كنا الصحابة البيت الواحد، سواء كثر أهله وقلوا، سواء كان زوجه ولد أو معك والدين أو إخوة، يضحون بالشاه الواحد، ثم تباهى الناس فصارت مباهة. وقال سعيد بن المسيب: ما كنا نعرف إلا ذلك حتى خالطنا أهل العراق فضحوا عن كل شخص بشاه. إذن هذا أول ما جاء من العراق، وهم أهل التنطع الزيادة. سعيد يقول: ما كنا نعرف إلا ذلك، البيت الواحد شاه واحد، فلما جاءنا أهل العراق أخذوا يضحون عن كل شخص بشاه، فأصبحت مباهة. نعم. باب في ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جذعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد إلا جذعا فاذبح. إذن بعد ما فرغ من العيوب جاءنا الآن مسألتين، مسألة الوقت ومسألة السن، الوقت والسن. فقال عن يحيى بن سعيد اللي هو الأنصاري عن بشير، الأظهر أنه بشير بن يسار وليس بشير حسب ظني، أنه بشير وهو أحد الإخوة الأربعة، سعيد بن يسار وسليمان بن يسار وعبد الله بن يسار وبشير بن يسار، كلهم موالي ميمونة رضي الله عنهم، كلهم أهل علم. أما مسلم بن يسار هذاك بصري ليس من هؤلاء. أن أبا بردة بن نيار ذبح، وهو خال الراوي اللي حدث عنه البراء أو هو خاله، قال ذبح قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. إذن ذبح قبل ذبح الإمام، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحية أخرى. زعم هنا ليس تكذيب، وإنما العهد عليه، هذا معنى الزعم، أمره أن يعود بضحية أخرى. وهذا لا يعني أن الضحية واجبة، الذين قالوا بالوجوب قالوا مدام أمره أن يضحي مرة ثانية معناه أنه واجب، لا، هو أراد أضحية فقال تلك ليش تضحي، شات لحم، إن أردت الأضحية أئتي بوحدة ثانية، هذا معنى. وفي جمع الروايات أنها أيضا ذبح قبل الصلاة، قال أن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وأنه ذكر من جيرانه هنة يعني فقر وينتظرون الذبيحة، فاستعجل وذبح هو غاد إلى المصلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم، معناه أن من ذبح قبل الصلاة شات لحم، شات ثلاجة مثل ما يقولون، لا يشات أضحي حتى يذبحها بعد الصلاة. فعند المسألة الأولى الذبح قبل الصلاة بالإجماع أنه لا تجزي قبل صلاة العيد. المسألة الثانية وهي اللي فيها اختلاف، الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام، لأن أهل المدينة والناس قديما ما يذبحون حتى يذبح الإمام، ولذلك الإمام كان يحضرها في المصلى كما أحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نحر الإمام نحره. فعندنا المسألة المنطقة هذه، يعني صلوا الناس لكن الإمام ما ذبح كما يفهم من ظاهر الحديث، فهذا فيه اختلاف بين الأئمة الستة. القول الأول مالك والشافعي والأوزاعي يقولون لا تجزي حتى لو كان بعد الصلاة، مدام سبقت الإمام ما تجزي، مالك والشافعي والأوزاعي. وهذا من أسباب نزول قول الله عز وجل لا تقدموا أو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أول آية في سورة الحجرات، قال الحسن الناس نزلت في أناس ذبحوا قبله، هذا من أسباب النزول. وسفيان والليث وأحمد يقولون تجزي، سفيان والليث وأحمد يقولون تجزي لو كان قبل الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحي، الحديث الصحيح. فجعل الضابط هو الصلاة، والسنة ألا يسبق الإمام، لكن لو سبق الإمام تجزي وتكون أضحية ما دام ذبح بعد الصلاة، ولعل هذا إن شاء الله أظهر، لكن الآن ما يتيسر، الآن ما يتيسر معرفة الإمام، إمام العامة أو الإمام الخاص. ولو كان إنه ما في مصليات موقوفة، لو أن الناس مثلا في القرى يصلون في أماكن مفتوحة غير موقوفة، لحسن بالإمام أن يأتي بضحيته ويذبحها بعد الصلاة حتى يذبح الناس. عندنا مسألة الآن تنبني على هذه، وهي أهل البوادي اللي ما عندهم عيد متى يضحون، أهل البادية متى يضحون. عند الإمام مالك إذا نحر أقرب إمام إليهم، أقرب قرية فيها عيد ونحر إمامها يضحون، يعني أهل البادية يشوفون أقرب ديرة حولهم ويتوخون تضحية الإمام ويضحون بعده. وعند مالك لو أخطأ وتقدموا أجزاءهم، لأن مثل القبلة هذا ليس إمام حاضر، أقرب إمام حولهم. والقول الثاني للشافعي وأحمد قالوا لا، ما نربط أهل البادية بأقرب قرية، وإنما نربط أهل البادية بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لأهل البادية احسبوا من وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهو خرج بعدما ارتفعت الشمس، وقدروا خطبته وذبحه ثم ذبحه، يعني يقدرون تقدير، نقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخطب خطبة يسيرة وصلى بالناس ثم ذبح، أعطوه مثلا ساعة كل الفعل هذا بعد ارتفاع الشمس اذبحوا بعد ساعة، فيربطون أهل البادية بفعله صلى الله عليه وسلم وليس بأقرب القرى إليه. نعم. قال هنا تكملة الحديث، قال أبو بردة لا أجد إلا جذع، إن كان جذع من غير الضان فصحيح أنه مستثنى هنا، وهذا هو الظاهر، لأنه قال عناق والعناق ما تكون إلا في المعز، في المعزة. قال الشافعي في الضان تسمى رخل، الصغيرة من الضان تسمى رخل، لا زالت إلى الآن. وأما العناق فيها في المعزة، والمعزة ما يجزي فيها إلا الثني، ولذلك استثنى أبو بردة هنا، قال عندي عناق جذعة خير من شاتي لحم سمينة، فقال اذبحها ولا تجزي عن أحد بعدك. هذا تخصيص لأبي بردة. فإذا السن ما هو؟ لا يجزي في الأضاحي إلا الثني، والثني في المعز ما كمل سنة، وفي البقر ما كمل سنتين، وفي الإبل ما كمل 5 سنين. هذا الثني، هذا اللي يجزي الحد الأدنى، إلا في الضان خاصة يجزي فيها الجذع وهو بين 6 أشهر فما فوق. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح ضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بضحية أخرى. نعم، هذه أيضا قضية أخرى، المشهور دائم حديث أبي بردة، لكن هذه عويمر رضي الله عنه، لكن عويمر في منطقة الإجماع ذبح قبل أن يخرج المصلى، وحتى أبو بردة، لكن لفظ الموطأ أنه قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يعود بضحية أخرى، وهذا لا يعني الوجوب، وإنما قال إن كنت تريد الأضحية ما عندك أضحية، فاتت عليك تلك شاة لحم، وإن كنت تريد الأضحية فضحي بأخرى، لا يعني الوجوب. نعم. باب ادخار لحوم الأضحى. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، ثم قال بعد كلوا وادخروا وتزودوا. كلوا وادخروا وتزودوا، يعني تزودوا من ضحاياكم. روي أن عليه الصلاة والسلام في حديث أنه كان مسافر وضحى وهو مسافر، فدل على أن حتى المسافر يضحي، المسافر والمقيم. وقال لبلال تزود منها، فجففها بلال، جعلها شريح قديد، وأخذ يأكلون منها مدة سفرهم. فالمراد هنا الحديث هذا فيه ناسخ ومنسوخ، وسيأتي إن شاء الله في اللي بعده. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد ابن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، فقال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق، سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا 3 وتصدقوا بما بقي. قالت عمرة قالت عائشة فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كانوا ينتفعون من ضحاياهم ويحملون منها الودك. ويجملون يعني يذيبون، ويجملون ليست بالحاء بالجيم اللي هو جملوها أي أذابوها. نعم. لقد كانوا ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ أو كما قال، قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد 3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا. نعم، الدافة هم القوم اللي يسيرون سير اللين، تجمعون ومشيهم ثقيل شوي، هذا الدافة دفت. ففي أحد السنين في حضرة الأضحى جاء ناس كثير من البوادي ودفوا إلى المدينة، يعني مشوا مشي لين، هم وعوائلهم وأهلهم وهم في فقر. فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حالتهم قال لأهل المدينة خذوا من اللحم 3 فقط، ادخلوا 3 أيام، ما في ثلاجات، اللحم 3 يعني شيء قليل، والباقي كله تصدقوا. من أجل ماذا؟ من أجل الدافة، حتى إذا تركته بيخنز اللحم، يفرقون على هؤلاء. ثم الصحابة رضي عنهم من شدة اتباعهم استمروا على هذا، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا ينتفعون من الأضاحي، يذيبون الودك ويأخذون الأسقية ويدخرون اللحوم، وأنت نهيتهم عليه الصلاة والسلام. قال ما ذاك؟ أو كما قال، شوف كلمة أو كما قال هنا ورع، حتى كلمة وما ذاك تخاف أن ما قالها بالضبط فتقول أو كما قال، تورع في حكاية الحديث دائما. فقالوا لهذا، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، يعني البوادي الذين قدموا المدينة في فقر وفي حاجة، فكلوا وتصدقوا وادخروا. فدل على أن فيه ناسخ ومنسوخ، خلافا للملاحدة اللي ينفونه، فيه ناسخ في الدين وفيه منسوخ، وهذا من المنسوخ. لكن لو قيل إنه منسوخ ولو كان فيه مثل الظرف هذا، حسن بالعالم إذا كان في البلد وجاء فقراء في القرية يحسن بها أن يقول الناس لا تدخل، لأن نفس الظرف. وأما شيء باقي ليوم القيامة منسوخ، يجوز الادخار من الأضاحي، لكن إذا جاء مثل الظرف لا بأس. وفيه من الفوائد أيضا كيف يصنع بالأضحية، هنا قال كلوا وتصدقوا وادخروا، وهذه حجة للشافعي وأحمد أنهم قالوا السنة في الأضحية أن تكون أثلاث، ولهم أحاديث كثيرة، يهدي ويأكل ويتصدق، يجعلها ثلاث، والعقيقة مثلها والهدي. وبعض العلماء يجعلها أنصاف ويحتج بالآية، قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا، فيقول جعلها نصفين، نصف كله وادخر ونصف أطعم، سواء هدايا أو صدق. ومالك لا يحد شيء، يقول افعل بها ما شئت، إن شئت تأكلها كلها، وإن شئت تصدق بها، وإن شئت تهديها، أهم شيء الذبح الإنهار، وأيضا تدخل السرور على أهلك يوم العيد. نعم. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قدم من سفر فقرب إليه أهله لحما فقال انظروا ألا يكون هذا من لحوم الأضاحي، فقالوا هو منها. قال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقالوا إنه كان فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. الهجر يعني القول اللغو أو النياحة أو الحرام، الهجر هذا أيضا إثبات للنسخ، وذكر ثلاثة أشياء، نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ، كان عليه الصلاة والسلام في أول أمر أهل المدينة ما عندهم إلا الأسقية القرب، فإذا وضعوا فيها الماء ومع التمر يعني يحللهم الماء، ما عندهم تحلية، لكن القرب هذه فيها ميزة، لو اشتد العصير هذا أو النبيذ انتفخت فأراقوها، فجاء ناس من قبل أحساء وكذا أوانيهم الفخار الطين، وهذا يدب فيه الإسكار ولا يشعرون، وربما شربوا الحرام، فنهاهم سد للذريعة، قال لا تنتبذوا لا في الدبة ولا المزفت ولا النقير ولا المقير ولا. بعد ذلك لما عرف الناس الحكم قال انتبذوا في ما شئتم ولا تشربوا مسكرا، كل مسكر حرام قاعدة، وإن كان لا زال الكراهة في الشيء الذي يخشى منه، مالك يكره الانتباذ في الدبة والمزفت وغيره، يقول كراهة باقية لأنه قد يسرع فيه الإسكار وأنت ما تدري، لكن القرب تنتفخ فتتركها. ومثل الآن العصيرات، العصيرات الطازجة اللي فيها اللي ليست يعني مبسترة ومطبوخة، في بعض أوانيها ما تدري عنها، تكون قزاز ولا شيء، يمكن الدب فيها الإسكار وأنت ما تدري، وفي بعض الأواني بلاستيك خفيف ينتفخ فتخشاه تريقه، والسنة أنك أصلا العصير بعد ثلاث تريق، اليوم الثالث تريق سد للذريعة، والثالث نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وهذا للرجال فقط، أما النساء لعن الله زوارات القبور. نعم. جامع ما جاء في الضحايا. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. واللي بعده؟ أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. نعم، هذه آخر مسألتين اكتبوا، انتهت الضحايا، والحديث اللي بعدها اكتبوا عندك كتاب الذبائح كما هو في النسخ الأخرى، اللي بعده حديث ثور بن زيد هذا كتاب الذبائح، الضحايا بقي منها الحديثين هذا. أما الحديث الأخير هذا واضح، يعني كان في شذوذ في أول أمر إن بعضهم يجعلها مثل صدقة الفطر فيضحي عن أهل بيته وعن الحمل، والجنين، وهذا انتهى. الصواب أنك ما تضحي عن الجنين ولا تنويه، ليس مثل صدقة الفطر، هذا هو. باقي المسألة الكبرى وهي نهاية وقت الأضحية. نهاية الأول معروف أنه بعد ذبح الإمام استحبابا واحتياطا، وبعد الصلاة وجوبا، هذا أول وقت. نهاية الوقت الله عز وجل ذكر في القرآن اثنين، قال ليذكر اسم الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات، وذكر الأيام المعدودات، قال واذكر الله في أيام معدودات. المعدودات بالاتفاق أن أيام التشريق، الأيام المعدودات ثلاثة اللي هي أيام التشريق، والأيام المعلومات هي اللي الآن فيها الاختلاف، هل هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده بمعنى تكون المعلومات والمعدودات سواء، ولا المعلومات هي يوم العيد ويومين بعده، على اختلاف بين العلماء في ذلك. فمالك وسفيان وأحمد، مالك وسفيان وأحمد من الأئمة الستة يقولون أيام النحر يوم العيد ويومين بعده فقط، الحادي عشر والثاني عشر فقط، الثالث عشر ليس من أيام النحر، وهذا المشهور عن أحمد وإن كان له رواية ثانية، يوم العيد ويومين بعده، وهذا هو الاحتياط، سواء كنت حاج أو مضحي لا تتجاوز اليوم الثاني عشر. الشافعي والأوزاعي يقولون يوم النحر وثلاثة أيام بعده، بمعنى يجعلون المعلومات والمعدودات سواء، يعني تنتهي إلى آخر أيام التشريق، وهذه رواية عن أحمد أيضا، لكن مشهور قول الشافعي والأوزاعي من الأئمة الستة، والأحوط هو الأول، عندك يوم العيد واليوم الثاني واليوم الثالث ولا تزيد عليه. والصحابة بالنسبة لابن علي وابن عمر وابن عباس لكل واحد منهم روايتين على القول إنه يوم العيد ويومين بعده أو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، والمشهور عن ابن عمر هو هذا أن قال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، وعلي وابن عباس لهم روايتين. فالمراد هذا أيضا مسألة تخفى على كثير من الناس، لا تتجاوز اليوم الثاني عشر قدر استطاعتك. في مسألة صغيرة وهي أن مالك يكره التضحية في الليل حتى في نفس الأيام، ويحتج بأن الله قال أيام معلومات ولم يقل ليالي، فأيضا هذه مسألة لا تغيب عنك. في الأضاحي تضحي في النهار، حاول أنك ما تضحي في الليل لأن الله قال أيام ولم يقل ليالي، والشافعي يرخص في ذلك. نسأل الله أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا ممن يعظم شعائر الله، وممن يقوم بأمر الله ويفرح ويقبل على ذلك، وأن يجعلنا إن شاء الله ما دمنا أحياء نطبق السنة ونحييها وننشر الآثار ونقوم بأمر الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.